إلهنا يا ذا البقاء ندعوك يا أهل التقى، ما في الوجود أبدا سواك رب يتقى. إلهنا يا ذا البقاء ندعوك يا أهل التقى، ما في الوجود أبدا سواك رب يتقى. إنا عبيد خلص نرجوك يوم الملتقى، إنا عبيد خلص نرجوك يوم الملتقى، إنا عبيد خلص نرجوك يوم الملتقى. أن تغفر الذنب الذي غدا لنا معوقا، أن تغفر الذنب الذي غدا لنا معوقا. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا يا ذا المقام، ونجنا رب العلا من كل سوء عالقا، ونجنا رب العلا من كل سوء عالقا. أنت الذي عودتنا، أنت الذي عودتنا فضلا وجودا أسبقا، واكتب لنا سعادة ونجنا من الشقاء، واكتب لنا سعادة ونجنا من الشقاء، وقود بنا إلى الهدى فالخير صعب المرتقى، وقود بنا إلى الهدى فالخير صعب المرتقى. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا يا ذا المقام، إلهنا يا ذا البقاء ندعوك يا أهل التقى، ما في الوجود أبدا سواك سواك رب يتقى. إنا عبيد خلص نرجوك يوم الملتقى، إنا عبيد خلص نرجوك يوم الملتقى، إنا عبيد خلص إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا يا ذا المقام. وافنا ووطنا كربا شديدا مقلقا وافنا ووطنا كربا شديدا مقلقا واهدي عبادا غفلا أتوا ضلالا مبقا واهدي عبادا غفلا أتوا ضلالا مبقا وصل نرجوك يوم الملتقى إنا عبيد خلص نرجوك يوم الملتقى إنا عبيد خلص نرجوك يوم الملتقى أن تغفر الذنب غدا لنا معوقا أن تغفر الذنب الذي غدا لنا معوقا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا يا ذا البقاء.